أنا جاي دلوقتي أعرض عليكي عرضين. العرض الأول هو إنك تعرفيني أكتر، فيمكن توافقي على عرضي اللي هعرضه عليكي. أكيد أنت عارفة هو إيه. وبالنسبة للعرض التاني هو إنك تشتغلي معايا في مكتبي وتكوني سكرتيرتي الخاصة وبالمرتب اللي تطلبيه. وأعتقد إن بعد شهرين من شغلك معايا تكوني عرفتيني كفاية، وساعتها هقدم عرضي الأول اللي هو ممكن أقابل باباكي. كان كم المعلومات والحقائق مذهلا حتى أنها لم تعد تعرف ما تقول ولا كيف تفكر، وقد أراحها بأناقة من التفكير عندما لوح ببطاقة صغيرة في وجهها. ده رقم تليفوني وعنوان شغلي، ممكن تتأكدي إن اللي بقوله حقيقي. أنا عارف إن مرتبك هنا لا مؤاخذة، لكن أنا بقدم لك فرصة حقيقية. فتحت فمها لتتكلم، فقال بنفس الابتسامة الرقيقة: عارف أنت بتفكري في إيه؟ الراجل ده عاوزني أشتغل عنده عشان أنا جميلة، في حاجة غلط. بس أنا بأكد لك إن الموضوع مش كده، أنا بتكلم عن جواز، ولو ما حصلش يبقى عن سكرتيرة شاطرة وأمينة. أنا أستنى ردك خلال أيام. ثم وقف وزرر سترته في أناقة، ودس لفافة الطبخ في المدفأة المجاورة للجدار، وهز رأسه وغادر المكان. نحن بشر، وهذا العرض الذي قدمه برغم غرابته قد هزها حقا، أدار رأسها وأطار صوابها. هذا الفتى الوسيم الأنيق الذي عرك الحياة معجب بها لهذا الحد، هذا شيء لا يمكن أن يمر بلا تعليق. ثم كان عقلها يقول لها: هذا عبث، إنه يلعب بك، كل المخادعين يمارسون لعبة مدح المرأة بلا انقطاع. وهو أدرك أنك هش نفسيا، وصوب ضربة صائبة إلى قلب هذه الهشاشة. يريد أن تعملي عنده لأنك جميلة، أو هو يراك كذا، فهل من شكوك أخرى حول سوء نيته؟ لكنه تكلم عن زواج. أنت لا ترغبين في الزواج، لكن كم عاما يجب أن تنتظري عريسا كهذا؟ ليس الموضوع أنه وسيم أنيق، الموضوع أنه الساحر، وأن نظرته زرعت في أعماقك شيئا ما. هكذا ظلت 4 أيام تبتلع سرها، عاجزة عن اتخاذ قرار، عاجزة عن مشاركة أحد فيه. وفي النهاية وجدت نفسها، لم تفعل بل هي وجدت نفسها، تمسك بسماعة الهاتف وتتأمل البطاقة. كانت بطاقة أنيقة لا تلمع لحسن الحظ، كم تكره البطاقات اللامعة. وكان المكتوب يقول: جمال أبو غصيب المحامي، المستشار القانوني لجمعية الباحثون عن الحقيقة. بس انت اكيد هتقدر تفهم ايه اللي بيحصل. لسبب ما تثق به الزوجات فيما يتعلق بأزواجهن، حدث هذا الموقف مرارا، وفي الغالب تؤدي استشارتي إلى زيادة الموقف سوءا، كأنما كتب علي أن أذكر الناس دوما بأنني أقل حكمة مما أوحي به. قلت لها: بالعكس، الحاجات دي من اختصاصه هو. بس هو فعلا ما بقاش قادر يفهم إيه اللي بيحصل. كانت تتكلم همسا، لأن دكتور سامي كان في غرفة المكتب. هكذا صار كما تقول في الأسابيع الأخيرة، وقته موزع بين غرفة المكتب المغلقة أو الخروج للذهاب لتلك الجمعية الغامضة ليبحث عن الحقيقة. مفيش واحدة تانية لو كان ده الموضوع اللي جه في بالك. احنا الستات بنعرف الحاجات دي على طول، ولا حتى في مخدرات، التغيير ده شيطاني كده. مدام سوريا، جوزك راجل شعره شايب ومحترم، الناس بتاخد رأيه طول الوقت، فما تكلمينيش من فضلك عن تغيير حصل له بسبب أصحاب السوق. ده كلام يتقال عن ولد عنده 15 سنة، إنما جوزك راجل ناضج ومسؤول عن نفسه. نفس الصفحة في نفس الكتاب على مكتبه، هو ما بيعملش أي حاجة خالص غير إنه بيبحلق في الصفحة وسرحان. دكتور رفعت، لو كنت فاكر إن الدكاترة النفسيين عقلهم ما بيتعبش تبقى غلطان. أديك هتقابله دلوقتي وابقى أقولي إذا كنت بخرف ولا لأ. عندما دخلت المكتب كان جالسا خلفه يحدق في صفحات ذلك المرجع العملاق، وبالفعل أدركت أنه لا يرى أي شيء من الصفحة، إنما هو يستخدمها كمرآة تعكس هواجسه الخاصة وصراعه الداخلي. كل البشر يفعلون الشيء ذاته عندما يحدقون طويلا في النار أو البحر. أي طالب ثانوي يعرف أن صفحة كتاب الاستاتيكا تصلح مرآة ممتازة كذلك. إزايك يا رفعت؟ جلست أمامه وقلت بارتباك أنني بخير ما دمت لم أمت بعد. قال في شرود: الموت؟ مين قال أن الموت مش هيخلينا أحسن؟ إذن الحالة سيئة فعلا. دكتور سامي آخر من يتكلم عن الموت باستحسان. بص بقى، أنا في حاجة مش مريحاني فيك، حاجة ليها علاقة بالاجتماعات بتاعت البحث عن الحقيقة دي. أنت بتتغير يا سامي، أنت عارف أننا أصحاب من زمان، وعمرك ما هتقدر تضحك علي. هو أنت مش هتبطل تهيؤاتي يا رفعت؟ مفيش أي مشكلة في المكان اللي بروحه، ولا في أي مشكلة فيا. كل الناس بتقول أنك بقيت عصبي، وأنك بقيت بتكره التجمعات والخروجات. باختصار أنت بقيت نسخة مني، وبما أن البني آدم مش بيتحول لرفعت إسماعيل فجأة، فيبقى أنا أعتقد أن في مصيبة. اخرس! حسبته قد صفعني، ثم أدركت أنه ضرب المكتب بكفه في غضب مجنون. تلك النظرة في عينيه أعرفها وأخشاها، نظرة من فقد صوابه تماما أو هو موشك على ذلك. دكتور سامي الراقي المنمق الذي يثير الغيظ في نفسي بكل هذا التهذيب صار يصرخ ويضرب المكتب بيده. يا له من تطور! قلت في هدوء محاولا أن أخفف أثر كل هذا الأدرينالين الذي يفعم الجو من حولنا. طب حيضايقك لو كلمتني أكتر عن الاجتماعات دي؟ إيه اللي بيحصل فيها بالظبط؟ مد يده في درج مكتبه وأخرج زجاجة صغيرة ما ورفعها لفمه وجرع جرعة. دكتور سامي يشرب الخمر، منذ متى وكيف؟ هذه هي تغيرات الشخصية المرعبة التي أهابها كالموت. ذات مرة رأى صديقا لنا أمام زجاجة خمر ففر من المكان كغزال مذعور، لأنه لا يتصور أن يجلس في مكان واحد مع من يشرب هذا السائل اللعين. حتى السجائر كان يعتبرها خمرا من نوع آخر يشرب عن طريق الأنف. الآن هو يجرع من زجاجة ويمسح فمه بيده. لم أرى هذه التحولات العنيفة إلا لدى من جن أو هو تحت الاستحواذ، لكن لماذا؟ طب حيضايقك لو كلمتني أكتر عن الاجتماعات دي؟ إيه اللي بيحصل فيها بالظبط؟ مفيش حاجة تتقال، إحنا بنروح هناك جمعية عادية ومشارة في الشؤون الاجتماعية. في مستشار قانوني اسمه جمال أبو خصيبة، في سكرتيرة اسمها غادة، وفي نائب رئيس الجمعية المحاسب عدنان شوقي، وفي الأعضاء. مجلس الإدارة بيتكون من 10. طيب في ناس في الجمعية تعرفه من قبل كده؟ لا، في صاحب استوديو تصوير اسمه محفوظ عارفه من قبل كده، وهو عضو نشيط. هو ده اللي صورك الصورة الحلوة اللي متعلقة في الصالة برا؟ أيوة، استوديو هالة فعلا، فنان. إيه اللي بيحصل في الجلسات دي؟ بتحضروا أرواح ولا بترقصوا وانتوا عريانين حوالين نجم الداود على الأرض؟ ممكن كمان تكونوا بتستعملوا دم البيبيهات؟ أيوة أكيد، وأكتر من كده كمان. إيه لهب العيال اللي بتقوله ده؟ طيب جميل، بتعملوا ايه بقى بالظبط بعيد عن لعب العيال ده؟ بنتأمل. الموضوع كله عبارة عن ان عندك قدرات خاصة ما تعرفهاش، مستخبية في وسط زحمة يومك، عندك مواهب ما بتعرفش عنها حاجة. اللي بيحاولوا يعملوه بقى انهم بيخلونا نلاقي القدرات دي عن طريق موسيقى هادية، وإضاءة بتبتدي قوية وبتقطع وبعدين تهدى، وفي كمان مشروب معين بنشربه بيساعدنا على التأمل. جميل، ما يتكلم عنه هو نوع من التنويم المغناطيسي الجماعي، والمشروب يحوي مخدرا بالتأكيد. بس انت ما تكلمتش إلا عن محامي ومحاسب ومصور، فإيه بقى هي الخبرة العظيمة اللي عند المحاسبين اللي تخليهم يساعدوك على فهم نفسك؟ مش هو اللي بيدير الجلسات، في دكتور عامر. في دكتور عامر كمان؟ ده شخصية ما حصلتش، شاف الدنيا وسافر الصين والهند، ودرس أساليب التأمل عند المتصوفين وعند رهبان التبت والهندوس، وبكده قدر يكون فلسفته الخاصة. عظيم. طيب دكتور عامر ده لبسه أسود وله صوت عميق محبب كده ونظراته بتخترق اللي قدامه؟ وبيستعمل جملة أنا بكم أسعد ولكم قلبي يطرب كتير. أنا مش فاهم أنت قصدك إيه، بس لأ ما بيحصلش. كنت بحاجة إلى الاطمئنان لهذه النقطة، ليس الموضوع مقلبا من لوسيفر على ما أظن. طيب كملوا بعدين. ما بنفتكرش أي حاجة، هو قال لنا إن إحنا مش هنفتكر أي حاجة في الأول، بس بعد كده هنبقى واعيين جدا للي بيحصل. وانت مش شايف انها حاجة غريبة انك تسلم نفسك كده وانت دكتور نفسي ليه شهرته لناس تلعب بيك ألعاب نفسية سخيفة كده؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ انا ما اسمح لكش، اطلع برا حالا. لقد طردت مرات اكثر من اللازم في هذه القصة. يبدو انهم جميعا يرون الكثير من افلام يوسف وهبي القديمة حتى لا يوشك احدهم ان يصرخ اخرج عليك اللعنة، ثم يسقط على الارض وقد اصيب بنوبة قلبية. على أنني اتجهت للباب فعلا، ومن دون أن أنظر للخلف ابتعدت. قبلتني مدام سوريا عند الباب الخارجي فهتفت: يا رب ما يكونش ضايقك بكلامه، أرجوك ما تتخلاش عنه. ومين قال أني ناوي أتخلى عنه؟ أنا حاجة تاني كتير. ووقفت في الصالة أنظر إلى تلك الصورة الفوتوغرافية العملاقة الرائعة، استوديو هالة ستانلي الإسكندرية. هذا هو مكان عمل محفوظ إذن. على أنني لم أعد إلى القاهرة بعد مغادرة البيت، لقد اتجهت بسيارتي إلى مكان أعرفه ويعرفني جيدا، مديرية الأمن. لسه دمك خفيف يا ابن اللذينة. أطلق العميد عادل صديق صباي ضحكته المرعبة التي تهتز لها مديرية الأمن بأسرها، وسبب ضحكه هو أنني لم أقل دعابة، هذا بدا له ظريفا أكثر مما لو فعلت. جندي الحراسة يدخل حاملا صينية عليها قدح القهوة الرابع ويضعه أمامي، فأعرف أنني سأشربه أردت أو لم أرد. طبعا القصة دي مريبة جدا، من حسن الحظ انك هنا، بس انا بقولك اني مفيش اي شبهة على الجمعية دي، ده اللي نعرفه على الاقل، واوراها قانونية وسليمة، مفيش اي شكوك عن اي نشاط سياسي مريب. انت ما بتفكرش الا في النشاطات السياسية، دي اخر حاجة تقلقني. لكن دي اول حاجة تهمنا احنا، ثانيا احنا مش لاقين شبهة ممارسة اعمال منافية للاداب، ولا حتى الناس دي بتبشر بدين جديد، مفيش حاجة. الأعضاء اللي نعرفهم ملهمش أي سوابق، ومحدش يتقدم بشكوى، وصعب إننا نحط لهم حد يتجسس عليهم لأنهم بيختاروا زباينهم كويس، وصعب إننا نحط لهم أجهزة تصنت من غير إذن النيابة، والنيابة مش هتلاقي أي شيء مريب في القصة دي. مش معقول هنقول لهم إن دكتور سامي اتغير عشان يتحمسوا ويسمحوا لنا نزرع الكاميرات والأجهزة. على عموم الموضوع مخلص على كده، هحاول أعمل اللي أقدر عليه وأقول لك أنا وصلت لإيه. بس هقول لك حاجة تطمنك، مش ممكن تفضل تستخدم الحمام لمدة طويلة من غير ما حد يعرف. نظرت له في عدم فهم فقال مفسرا: لازم هتلاقي أصوات، لازم تلاقي ريحة تبين انك استعملته، أهي الجرائم الخفية زي كده بالظبط، مفيش شوية إلا وتطلع لها ريحة، وقريب هتلاقي حد من الأعضاء اتكلم أو اتقلب عليهم. غالبا تاجر المخدرات بيقع لما يتخانق مع مراته أو لما يفكر يجيب لها ضرة، فتروح مراته جاينا تحكي لنا على كل حاجة عن جوزها حبيبها. مش بقولك مش ممكن تستعمل الحمام من غير خلاص ما خلاص فهمت، الله يقرفك. كان ممكن تقول مثلا ريحته أنظف من كده يا أخي، زي مثلا مش ممكن تركب عطور من غير ما الناس تخمن انت شغال ايه. بس مثلي أقوى والناس بتفتكر وأسهل. كان عادل قد كون فلسفته الخاصة بعد كل ما رآه في عمله، وهي فلسفة تتلخص في أن كل الناس أو غاد لا يروق لهم سوى الفاحش من القول والفعل، يحبون من الروائح ألعنها، ومن الأغاني أصخبها، ومن النكات أقذرها، وهم ينقسمون إلى مجرمين ومن يخشون أن يصيروا مجرمين وإن اشتهوا ذلك. وإنه لولا رجال الأمن لاقتتلت هذه الذئاب ومزقت بعضها البعض، فلا يبقى من المجتمع إلا بضعة أطراف مبتورة ملقاة في الصحراء. أما عن الدين فهم جميعا يتظاهرون بالورع، لكنهم إذا خلوا إلى شياطينهم تحولوا إلى غيلان. هكذا تركت المديرية متوقعا أنني فعلت ما هو مطلوب مني. لكني برغم هذا لم أرغب في العودة للقاهرة بسرعة. كنت أقيم منذ أمس في البنسيون إياه. على قدر علمي لا توجد صاحبة بنسيون إلا واسمها مدام ليليان، وقد شعرت بحاجة نفسية إلى أن أجول في المدينة الرقيقة الحزينة المبتلة قبل أن أعود إلى المدينة العجوز المتصابية الكئيبة الخانقة. استوديو هالة. هذا ما قالته اللافتة، وهذا ما جعلني أتوقف مفكرا. لعله القدر ولعله اللاوعي قد جعل قدمي تتجهان إلى هنا بالذات. مصور يدعى محفوظ، واستوديو اسمه هالة. وقفت أقدم ساقا وأؤخر أخرى. لا يبدو شديد الرقي، مجرد استوديو آخر تزدحم واجهته بصور العرسان يتظاهرون بالسعادة، أطفال يخرجون ألسنتهم، الفتى الذي رسم في عينيه نظرة حالمة وراح ينظر للأفق في شفافية متظاهرا بالرومانسية، الفتاة التي قررت أن تبحث عن فرصة عمل في السينما أو عريس أيهما أقرب. على الأرجح تفوز بالشيء الثاني، وسرعان ما توضع صورتها مع العرسان المتظاهرين بالسعادة. عدة إعلانات عن الأفلام الخام إلخ. الرجل الواقف بالداخل وقور أشيب موح بالثقة، يرفع ويناته على مقدمة رأسه ويلبس صديريا أسود يبدو من تحته قميص شمر أكمامه. يقف هناك خلف الكاونتر ويرمقني في فضول ويضع جانبا الجريدة التي كان يطالعها. وقفت أمامه ولم أكسر على أن أسأله إن كان هو محفوظ أم لا، لكنه هو كما هو واضح. مساء الخير، صورة البطاقة الشخصية لو سمحت. رفع حاجبي الوقورين في اهتمام ثم أشار إلى الداخل دون كلمة أخرى. هناك غرفة صغيرة بها مرآة ومشط. ظل يرمقني في فضول بعض الوقت ثم قال: متأكد أنك مستعد؟ أيوة متأكد، يمكن تحب تأجل شوية. العبارة المعتادة التي يحييني بها المصورون، كأنني سأغيب ساعة ثم أعود بعدما أجريت جراحتي تجميل وزرع شعر. هكذا دخل إلى الاستوديو وأضاء عدة كشافات. هناك كشافات لا يبدو أنها تعكس ضوءا أصلا. ثم جلب كاميرا غريبة الشكل وانحنى خلفها، ثم قال لي وهو يضبط البؤرة: انت مش مستعد خالص. حاجة غريبة ان الناس بتستهتر بالصور كده، مع انها لحظة الزمن بيقف عندها وبتفضل معاك طول عمرك. في اجيال بعد كده مش هيعرفوا عنك الا الصورة دي. ابتسمت في استخفاف فقال: ده بالظبط اللي اقصده بالاستهتار، وجايز الغباء كمان. صعد الدم الى رأسي. إهانة تأتي من حيث لا تتوقع ولا تعرف السبب. هنا دوى صوت كليك. لقد التقط لي صورة دون أن يطلب مني أن أبتسم أو أي شيء. قلت له في جنون: وانت مالك انت؟ أنا حتى لو جيت لك متغطي بالطين مالكش دعوة، بس قلة الأدب. أنا آسف، أنا ما كانش قصدي أضايقك، أنا بس ببقى مش على طبيعتي لما بشتغل. كدت أنهض لكنه أشار لي كي أظل حيث أنا. أنا هجرب صورة تانية بكاميرا تانية. ومن جديد جلست. هكذا راح يزدي لي النصائح بصدد الابتسام. والتقط الصورة، وهذه المرة قال بابتسامة دافئة: استرح. هتستلمها بكرة واتمنى انها تعجبك. خرجت الى المحل انقذه ماله واخذ ايصالا. لم تكن التجربة مفيدة، لكني على الاقل ظفرت بصورة، وهذا شيء نادر لدي لأني لا أعرف أبدا أين أحتفظ بصوري الفوتوغرافية، كما أني أمقت عملية التصوير. فيما بعد قرأت للساخر الكبير أحمد رجب كيف أنه في شبابه كان يشبه ممثلا إيطاليا شهيرا بشدة، لذا كان يبتاع صور هذا الممثل من المكتبة ويستخدمها في الأوراق الرسمية على أنها صورته. السبب أنها أرخص بمراحل من التقاط صور له. لو كانت لإدغار آلان بو صور 5x6 ذات طابع عصري ومع وضع عوينات، فربما فعلت شيء ذاته. أعترف أن شبهي به قوي. ألم يحسبني سام كولبي تناسخا لبو عندما قابلته أول مرة في نيويورك؟ قال المصور وهو يناولني دفترا وقلما: العنوان ورقم التليفون لو سمحت. ممكن أعرف السبب؟ في لخبطة بتحصل كتير بسبب أن فلان خد صور إعلان بالغلط، عشان كده احنا عملنا النظام ده. معك حق، في بنات كتير أكيد حيقولوا أن الصورة دي بتاعتهم عشان ياخدوا صورتي. لكن الدعابة لم ترق له ولم يضحك. كنت أكتب اسمي وعنواني بالقاهرة عندما لاحظت أعلى الصفحة، وجدت اسم دكتور سامي مع عنوانه. هذه هي المرة التي زار فيها الاستوديو إذن. هذا يدل على شيئين: أولا أن عمل الاستوديو ليس رائجا ما دام دكتور سامي جاء منذ زمن وبرغم هذا لم تمتلئ الصفحة. ثانيا، العنوان المذكور هو عنوان الفيلا، العنوان القديم، ربما كتبه دكتور سامي على سبيل التمويه أو سبيل السهو. هي الدعوة دي جات لك إزاي؟ بالبريد. الغريب إنهم بعتوها على عنوان الفيلا القديمة، بس عشان صاحب الفيلا الجديد يعرفني إداني الجواب لما قابلته. على الباب ودعني الرجل قائلا: قول لأصحابك ومعارفك عن استوديو هالة، احنا بنحاول نكسب الزباين اللي خسرتهم لاستوديوهات التانية. لكني كنت شارد الذهن فلم أرد عليه. ليس هذا الذي وجدته دليلا على شيء. ربما كتب دكتور سامي ذات العنوان في أكثر من جهة، لكن حدسي يقول لي إن هذا العنوان هو الذي استعملوه لإرسال تلك الدعوة لجمعية الباحثين عن الحقيقة. ضع محفوظ الذي هو عضو في الجمعية، ضع الاستوديو، ضع الجمعية ذاتها، ضع العنوان، ضع كل هذا متجاورا ولسوف تصل لاستنتاج منطقي. من هنا بدأ كل شيء، ومن هنا عرف عنوان دكتور سامي. ظللت أسبوعا كاملا في بيتي بالقاهرة أنتظر أن يتصلوا بي، أن يدق جرس الهاتف ليقول لي أحدهم إنني رائع وإنهم يرغبون في انضمامي للجمعية، أو تصلني دعوة بريدية لاجتماعهم القادم. لم يحدث شيء من هذا. الصور ما زالت لدى الاستوديو، وما علي هو أن أذهب لأخذها كأي عميل. هكذا انتظرت بفارغ الصبر حتى نهاية الأسبوع، وسافرت إلى الإسكندرية. أريد الاطمئنان على سامي ومعرفة ما توصل له عادل. يمكن أن يتم هذا كله هاتفيا، لكني فعلا أتوق لرؤية تلك الصور. اتجهت إلى استوديو هالة فور وصولي. كان مفتوحا، وبالداخل جلس ذلك الرجل الوقور الذي لا يكف عن مطالعة الجريدة، لكنه كان في هذه المرة يجلس خلف كوب كبير من الشاي، وأمامه يجلس رجل له طابع أجنبي متمصر، واحد من هؤلاء الخواجات اليونانيين الذين يملؤون الإسكندرية على الأرجح. وعرفت من طرف المحادثة أنه الخواجة بيزانوس. كان يتكلمان عندما دخلت، فنظر لي محفوظ في برود لكن في أدب، بينما راح الخواجة يرمقني بفضول غريب كأنما أنا نسيت ارتداء سراويلي. بالفعل نظرت لأسفل لأتأكد من ذلك، إنه موجود. أخرجت الإيصال بلا كلمة أخرى، فنظر لي محفوظ ثم قال كأنما تذكرني فجأة: ياه، اتأخرت كتير يا دكتور، هجيب لك الصور حالا. ودخل إلى الغرفة الداخلية. في هذه اللحظة ظهر على الباب من يقول في لهفة: العربية الفيت الزرق الركنة برة بتاع الحد فيكو؟ قال خواجة بلهجة لم تخيب ظني فيه: أيوة بتاعتي، في مشكلة؟ أيوة، في تاكسي خمطها وهرب. نهض الخواجة مذعورا، فقط نادى محفوظ صائحا: محفوظ يا محفوظ، في حد خبط عربيتي. على الفور خرج محفوظ من الداخل متوترا مرتبكا، وهرع الرجلان خارجين من المحل ليريا هذه المصيبة. الآن أنا وحدي في المحل، وحدي بالمعنى الحرفي للكلمة. سمت مقولة خبيثة تقول: لا تترك أي إغراء يمر بك فلربما لا يتكرر بعد ذلك أبدا. وهي عبارة صالحة لإفساد المجتمع تماما، لكنها تنطبق علي في هذه اللحظة بدقة. وحدي، ولو انتظرت أكثر فلربما ضاعت الفرصة للأبد، إما الآن أو لا للأبد. من خارج المحل أسمع الشجارة والصياح. حد لحق ياخد نمرة العربية؟ تقريبا أنا شفت رقم 7 و6 على اليمين. بلا ذرة تردد نهضت، نظرت حولي، هرعت إلى الغرفة الداخلية عالما أن هذا عمل خطير، خطأ قاتل. لو وجدت أحدا بالداخل لكان موقفي في غاية الإحراج. لن أستطيع أن أزعم أنني أبحث عن دورة المياه. أزيح الستار وأنساب إلى الداخل. غرفة مضاءة بضوء أحمر خافت يصلح للتحميض، لكن لا أعتقد أن هذا كان يجري قبل مجيئي. هناك حوض محلول مظهر، زجاجات كيماوية، جهاز طبع، مجموعات من الصور معلقة على حبل لتجف، قصصات من أفلام. أبحث حولي في لهفة، وجدت مجموعة من الصور لوجوه أشخاص، صور بالأبيض والأسود. هناك صور ملونة موضوعة على المنضدة، غريب هذا في ذلك العصر. لسبب ما بدت لي الصور الملونة غريبة، لذا جمعت ما أمكن منها ودسسته في جيبي وألقيت نظرة أخرى على المكان. فيما بعد سيكون هناك متسع من الوقت لأحلل ما قمت به ولأحكم هل هو سرقة أم فضول حميد. سليمة إن شاء الله، احمد ربنا، احمد ربنا يا خواجة انها جت على قد كده. ده فنصه اكسدام، مش مشكلة تسلح بسهولة. ادخل ادخل بس يا خواجة والصباح رباح. هنا دق جرس الانذار في عقلي، لقد صار الوقت ضيقا فعلا، سوف يعودان ليرياني خارجا من الغرفة، يجب أن أسرع. وسبت إلى الخارج وسمعت الصوت يقترب أكثر من اللازم. خيوانات، دول مسوقين، دول خيوانات. لم يكن الوقت كافيا للجلوس، لذا استندت إلى الكاونتر، وفي هذه اللحظة كان الانفعال والأدرينالين قد عمل عملهما معي. اختلت ضربات قلبي ورأيت تلك البقعة السوداء تكبر وتكبر أمام عيني. تحاملت كي لا أسقط، أريد أن أقيء. رفعت، اهدأ قليلا، لو سقطت لبرزت محتويات جيبك، تماسك. فقط شعرت بيد توضع على كتفي وصوت محفوظ هذا يقول لي: أنت كويس؟ أنا كويس، أنا بس اتخطيت من خضتكم، قلبي ضعيف. طب اقعد اقعد. وشعرت بأن هناك من يجلسني ومن يقدم لي كوبا من الماء، ثم فتحت عيني لأرى الخواجة يقول: ما تلاشي، ما خدش خسل خاجة، دي كانت ساعة نخسي مش أكتر. وظهرت نظرة حاقدة في عينيه تقول بوضوح أنني أنا النحس. نظر لي محفوظ نظرته الباسمة الدافئة المحية باهتمام شخصي. هذا الرجل يجيد مهنته ويجيد رسم تلك البسمة الصناعية التي تشعرك بأنه يهتم بك فعلا. ربما هو يعوي في الوديان المقفرة مترنما باسمك. انت كويس دلوقتي؟ ايوه شكرا. جاءني بمغلف كبير يحوي صوري ومعها صورة عملاقة متقنة، صورة في حجم ولها ذات طابع صورة دكتور سامي المعلقة في داره، وقال لي: أتمنى أن الصور تعجبك وتبقى زبوننا. حملت المغلف شاكرا وغادرت المحل. في الخارج كان المرة يقفون حول السيارة التي تهشمت مقدمتها فعلا، حظ سيء للجميع باستثنائي، لأن الفرصة جاءتني على طبق من فضة. دنوت من سيارتي فوجدت أن مقدمتها ليست أفضل حالا، لقد كانت تقف خلف سيارة الخواجة الزرقاء، وقد اصطدم التاكسي بسيارة الخواجة، من ثم وثبت للخلف لتضرب سيارتي. فقط هذه إصابة لم يهتم بها أحد ولم يلحظها. لو لم تدر السيارة فلربما أدرت المحرك فانطلقت السيارة لحسن الحظ. في ذات اللحظة رفعت عيني نحو المرآة في الصالون لأجد محفوظ يهرع لباب المحل ويشير إلى سيارتي في لهفة. لسان حاله يقول: هذا هو، هذا هو من أخذ الصور من الغرفة الداخلية. وربما لا، ربما تذكر شيئا يتعلق بالمال المدفوع، ربما كان علي أن أدفع مبلغا إضافيا، ربما. المهم الآن أن أهرع إلى البنسيون لأرى هذه الصور. نظرت الصور على الفراش في غرفتي ورحت أتأملها، كلها الصور لوجوه أشخاص متنوعين، لكن هناك ألوانا غريبة مستعملة في الصور جميعا. مثلا هذه هي صورة وجهي وهي تظهر هالة خضراء تحيط به تماما كأنني مشع من الداخل. هناك صورة لفتاة نحيلة سمراء تحيط بها هالة من لون أحمر، صورة لرجل هو مزيج من الأخضر والأزرق، صورة وجه دكتور سامي وهالة حمراء تحيط به. هكذا تتبين ألوان الصور وتتبين الوجوه. ما معنى هذا؟ هنا دق الباب فأشفلت، اتجهت لأفتحه ليطالعني الوجه الصبوح الجميل لمدام ليليان في الخمسين من عمرها، لكني أراها ما زالت فاتنة بحق، ومن الغريب أنها تعني بي عناية خاصة كأنها تفكر في دور آخر لي غير النزيل. طبعا أنا لا أصلح حبيبا لكن أصلح زوجا، هذا أحمق لم يتزوج بعد، ومن الواضح أنه معجب بي وإن كان يتظاهر بالعكس. سألتني في لطف كعادتها وبلهجتها الركيكة المحببة: عاوز حاجة يا دكتور؟ هززت رأسي بمعنى أن ما أريده هو أن تظل بخير، فقالت: عندنا ضيوف الليلة دي، ليه ما تسهرش معنا في هجرة المعيشة؟ حاضر، هحصلك بعد ما غير هدومي. وأغلقت الباب وعدت للفراش كي أتأمل الصور. هنا بدأت ذكرى مجهولة تتوهج في عقلي كأنها لحن أغنية نسيته ثم عاد لك فجأة. لم يكن اسم استوديو هالة مصادفة أو لأنها ابنة صاحب الاستوديو، إن الأمر يتعلق بالهالات فعلا، نوع من التلميح الخبيث الذي يعرف صاحبه أن أحدا لن يلاحظه. هذه الطريقة في التصوير مألوفة، هذا هو تصوير كيرليان. الجزء الثاني، نادي الغيلان. في يوم الجمعة بعد الصلاة يذهب سمير النمر إلى المقابر، لابد من أن يقف عند قبر أبويه ويتلو الفاتحة وصورة ياسين، وهي عادة لم ينقطع عنها منذ 20 عاما بينما هو يدنو من 50 الآن. يلتف حوله ذباب المقابر المتمثل في سكانها من الصبية الذين يتسولون لمجرد أنهم هم وأنه هو. هناك من يزعم أنه مقرئ ويجلس القرفصاء أمام القبر ليقرأ سورة واحدة قصيرة من القرآن، سورة واحدة هي الفتح، يقرأها في كل مرة ولا يغيرها أبدا ويخطئ فيها 10 مرات. لهذا يحاول سمير جهده أن يتخلص من هؤلاء. والحقيقة أن سمير بعد كل هذه الأعوام صار يحفظ كل حجر في المقابر، وصار يعرف من جاء جديدا وماذا حل بتربة أسرة فلان، ومع الوقت اكتسب ذلك الطابع المولع بالموت، ما يطلق عليه علماء النفس تافيفيليا، وهو الولع الشهواني بالمقابر وتفاصيل الدفن. يتكلم عنها في استمتاع غريب ويحكي عن التربة التي ترد الروح التي ابتناها للأسرة، وكيف طعم مدخلها بالرخام وزرع الصبارة في كل مكان. هذا طبع فرعوني لا شك فيه، باق فينا منذ عهود الأسرات. خوفه لم يكن يتكلم عن شيء سوى القبر الفاخر الذي أعده لنفسه، غير عالم أنه لن يخدم أحدا سوى مصلحة الآثار. لا أحد يجرؤ على اتهام سمير بالتافيفيليا. بالنسبة للناس هذا نوع من الورع الشديد لشخص يعتبر أن حياته مؤقتة سرعان ما تنتهي في القبر. لكنك ترى لمعان عينيه والابتسامة الشاحبة المرتعشة على وجهه وهو يتكلم عن المقابر، فتقول لنفسك هذا الرجل يتلذذ بالفكرة، لكنك لا تجسر على قول هذا علنا. ونتيجة لهذا الولع كان سمير هو خبير الموت في الشارع والعمل والأسرة والبناية. كلما مات الحج عبد السميع أو الحج صفاء كالعادة كان هو أول من ينادونه. عندها يقف في زهو وهيبة وسط المكان ويخرس النسوة الباكيات، ثم يصيح كأنه جنرال: بس. ثم ينظر لمن حوله في خطورة ويقول: حد نادى الحانوتي؟ وسرعان ما يعرف كل واحد مهمته، فإذا تكلم واحد صاح في عصبية: بس مش عايز تهريج، احنا هنصلي على الميت في المرسب والعباس وبعد كده نطلع على طول على المدفن. أيوة بس. ثم يخرج ورقة وقلما ويبدأ في كتابة النعي الذي سينشر في الجريدة غدا لو كانت الأسرة موسرة، وهو نفسه من يتفق مع المقرئين والصوان وكل شيء. ثم يتحدث في استمتاع عن العظام وكيف أنها ستسعد بلقاء عظام قريبة لها هذه الليلة. لازم الواحد يدفن جنب قرايبه كده تبقى الليلة ليلة عيد. فيرتجف الناس وهم يتخيلون الجثث ترقص تحت الأرض طربا. هذا الخيال اللافكرافتي الرهيب يبدو له ممتعا جدا. في هذا اليوم ذهب سمير النمر إلى المقابر ووقف يتلو الفاتحة كعهده. هنا لاحظ شيئا غريبا، كانت هناك فتحة قرب الأرض في جدار المقبرة وهي في المعتاد مسدودة بالأسمنت، لكنه رأى أن لون الأسمنت اختلف كأنه شبه طري. هناك الكثير من البلل ومسحوق على الأرض. عندما دقق أكثر وجد قطعة ممزقة من قماش على بعد خطوات من المقبرة. في خطوات حازمة اتجه إلى غرفة اللحاد. غرفة اللحاد تقع على مدخل المقابر، ويجلس فيها عم جابر الجثة الحية يدخن الحشيش طيلة اليوم، لا يفعل أي شيء آخر. ولسبب ما يفضل اللحادون ألا يلبسوا سراويل، لهذا تجد الرجل جالسا بسراويله الداخلية كاشفا عن ساقين نحيلتين يغطيهما شعر أبيض. ولسبب آخر يشعر اللحادون بأن كل الكلام قافيات، لذا يحاولون إنكار ذلك. يا عم جابر! صباح الفل يا أستاذ سمير. هو في حد اتدفن في التراب بتاعتنا مبارح؟ محدش بالعافية، ربنا يطول في عمرك يا بيه. يبقى تيجي معايا. وعاد رجلان إلى المقبرة، وكانت نظرة سريعة من اللحاد كافية ليعرف أن شيئا ليس على ما يرام. هناك من نبش المقبرة ثم سدها بأسمنت حديث. ركل سمير قطعة القماش بطرف حذائه وقال: أمال إيه ده؟ ده حتة من كفن عمتي فوقية، أنا فاكره كويس. برغم أن عمته ماتت منذ 10 أعوام فهو كان يعتبر الأكفان أعمالا فنية لا يمكن نسيانها. إيه ده؟ في بلافيا حد نابش في التربة، باين أوي. بس مين؟ محدش يقدر بيعمل كده ولا صاحبان بقى. وانت بتعمل حاجة غير انك بتشرب حشيش وتتسطل؟ ده انت لو سرقوا التربة كلها يا اخي مش هتحس بحاجة. كان سمير غارقا في التفكير. قرار خطير هو ان يأمر بنبش التربة لمعرفة ما حدث بها. لابد من ان يدعو لمجلس عائلي يجتمع فيه كبار الأسرة. لابد بلا أفيا من أن يأتي عم حمزة وكل مجموعة الدلنجات. لابد أن يكون القرار جماعيا لا يتحمل مسؤوليته وحده. وفي أماكن أخرى من المقبرة في ذات الأسبوع تقريبا تم اكتشاف أشياء مماثلة. على أن هناك 2 أو 3 قرروا خرق التابو المحيط بالمقابر. هناك من ذهب إلى مديرية الأمن فقدم بلاغا وطلب إثبات الواقعة. في العام 1940 أجرى المخترع السوفيتي سيمون كيرليان تجربة مثيرة كان لها أن تلقى شهرة لا بأس بها. لقد قام بالتقاط صور للهالات الحيوية المحيطة بالبشر أو ما يطلق عليه الغربيون أورا. التجربة تقوم على التقاط صور للأشخاص في وجود حقل كهربي عالي التردد عالي الفولت منخفض الأمبير. هكذا تظهر حول الأجسام هالات ملونة يطلق عليها الهالات الحيوية. في الحقيقة لم يكن كيرليان أول من جرب هذا الأسلوب. قبله كانت هناك طريقة لتصوير الأجسام في حقل كهربي، وكان يطلق على الطريقة اسم التصوير الكهربي إلكتروغرافي. وقد نشر العالم الروسي ياكوف يوكدو بعض هذه الصور عام 1908، كما نشرها عالمان تشيكيان هما برات وشليمر. يقول المعترضون على هذه الطريقة إنها لا تدل على شيء، مجرد شحنات كهربية تغادر الجسد في ظروف بعينها، بينما يرى آخرون أنها تظهر الطاقة النفسية في صورة فيزيائية. وهناك من قال إنها تظهر الجسم الأثيري للأحياء. في أول تجربة له قام كيرليان بتصوير يده، وقد لاحظ خروج ضوء برتقالي من أطراف أنامله. بعد هذا كرر التجارب بمعونة زوجته التي كانت تدرس علم الأحياء، وقد تكررت النتائج. هذه الظاهرة هي ما يدعى كورونا ديسشارج فينومينون أو ظاهرة انبعاث الهالات. هنا يبعث الجسم شررا كهربيا عندما يوضع جوار قطب يولد حقلا كهربيا، وهذا الشرر يمكن تصويره. فما دخل هذا بقصتنا؟ في الستينيات بدأ الاهتمام بتجارب كيرليان، وفي العام 1966 اجتمع عدد من العلماء لتدارس الظاهرة. زعم العالم السوفيتي فيكتور أدامينكو أن سبب الظاهرة هو انبعاث بارد للإلكترونات، وقد لاحظ أن الانبعاث يزداد قوة فوق 700 نقطة من الجسم البشري تتطابق مع مواضع الإبر الصينية بالضبط. هذا يعني أن الصينيين لم يصفوا هذه النقاط اعتباطا، كانوا يعرفون ما يفعلون. على أنني أعتقد أن أي علم زائف اليوم يحاول أن يجد له قريبا بعيدا عند الفراعنة أو الصينيين. هذه الهالات تتغير حسب الحالة النفسية والفيزيائية. مثلا استطاع العلماء الأمريكيون في جامعة كاليفورنيا تصوير تغير الهالات في ورقة نبات عندما تدنو منها يد بشرية، بل إن قطع جزء منها يؤدي لنزف الهالة من الجزء المقطوع. هذه النقطة التي يؤيدون بها الظاهرة قد تستخدم لضحضها كذلك. لو كان ما تصوره الكاميرا حقلا حيويا فمن الواجب ألا ينبعث من أجسام ميتة، والحقيقة أنه أمكن تصوير هالات حول الأجسام الميتة كافة. عامة يتم استعمال ملف تسلا يتصل بصفيحة معدنية. الاسم طبعا نسبة للعالم الصربي العبقري نيكولا تسلا الذي قابلناه في أسطورة بيت الأشباح، وذلك لتوليد حقل كهربي عالي التردد عالي الفولت منخفض الأمبير. هكذا تتكرر تلك الظاهرة التي يعرفها علماء الطبيعة ويطلقون عليها نار القديس إلمو. ولمن نسوا هذه الظاهرة التي ذكرتها في مكان ما، أذكرهم بأنها ذلك الضوء الأزرق الغامض الذي يحيط بالأنوف والغلايين في شتاء البلاد الإسكندنافية وأماكن أخرى عدة، طبعا لتقليل الأثر الضار للعملية وحتى لا تتدخل الموجات المستخدمة في النتيجة. يستخدم العلماء اليوم جهازا يدعى كراون تي في، يقوم بإرسال نبضات قصيرة جدا لا تتعدى 50 ملي ثانية، وهم يصورون جزءا صغيرا في كل مرة، غالبا طرف إصبع أو 10 أصابع طلبا للدقة. حتى اليوم تستخدم الظاهرة في تشخيص السرطان بلا نجاح كبير، ولها تطبيقات لا تنتهي في العلم وشبه العلم، وهناك من اختصوا بتفسير كل تغير لوني ويزعمون أنهم يعرفون كل شيء عن الجسم بهذه الطريقة. كما ترى، كان تصوير كيرليان هدية السماء للمتكلمين عن الإيقاع الحيوي والإسقاط النجمي وكل هذه الأمور. كل هذه أمور مألوفة تقرأها في كل مكان، وهي من شبه العلم الذي يروق للناس من هواة هل تعلم. هل تعلم أن النبات يحب موسيقى بيتهوفن؟ هل تعلم أن ما في جسمك من حديد يكفي لصنع كذا مسمار؟ يوري جيلر النصاب الإسرائيلي الذي يزعم ثني المعادن بالفكر كسب الكثير من سمعته عندما التقطت الكاميرا هالات غريبة المنظر تخرج من أطراف أنامله عندما يثني المعادن. طبعا لا أصدق حرفا من هذا، لكن تظل هناك حقيقة مؤكدة، هي أن هناك هالات ملونة تنبعث من الأجسام الحية والميتة. الحقيقة الثانية هي أن استوديو هالة يصور زبائنه بهذه الطريقة، وهذا هو سر الكاميرا الغريبة التي التقطوا بها الصورة الأولى وسر الكشافات التي لا تبعث ضوءا. إنه مجرد مجال كهربي عالي التردد لينبعث الشرر منك. لقد تم تصوير دكتور سامي وتصويري، لا أعرف الآخرين الظاهرين في الصور، لكنهم أصحاب الأستوديو قد وجدوا مأربهم في دكتور سامي، بينما أنا لم أمثل سوى زبون لا يصلح لشيء آخر. يمكن القول بلا خطأ كبير إنهم يبحثون عن تلك الهالة الحمراء حول المرء، فإذا وجدوها عرفوا أنه يصلح للانضمام لهم. ربما كان الأمر أعقد من هذا، لأن قراءة هالات كيرليان صعبة، لابد أنهم يبحثون في عدة معايير ضوئية قبل الحكم. هل هذا منطقي؟ بالتأكيد هو كذلك. كلما فكرت في الأمر أكثر وجدت أن هناك سرا مرعبا يحيط بهؤلاء. لا توجد جمعية تبحث عن الحقيقة تنتقي أعضاءها بتصوير كيرليان. الأمر أعقد من هذا وأخطر. دق الباب مرتين، فاتجهت لفتحه بعدما داريت الصور المتناثرة على الفراش. مدام ليليان من جديد تصر على أن ألقاهم في قاعة المعيشة، المائيشة على حد قولها، لأن هناك الكثير من الضيوف. طبعا يمكن القول أن مزاجي كان في أسود حالاته، والعلاقات الاجتماعية هي آخر ما أفكر فيه، لكني عاجز عن أن أقول لها لا. هكذا بدلت ثيابي بالسرعة وخرجت إلى قاعة المعيشة الرحبة التي تذكرك بأجواء ميرامار، حتى لتعتقد أنك ستجد حسن علام جالسا في أي لحظة وتسمع فريكيكو لا تلمني. كان النزلاء هناك يدخنون ويقرؤون الصحف، وبعضهم يلعب الشطرنج أو الطاولة. مكان نظيف مريح، لكني لا أعرف أحدا باستثناء مدام ليليان نفسها، لأنني لا أستقر هنا، ربما بضعة أيام وربما هو يوم واحد لا أكثر. كانت مدام ليليان جالسة هنالك، ما زلت أراها رائعة الجمال كما قلت لك، ولكني أقول هذا وأصمت. نصفي الآخر موجود هنالك في إنفيرنس تشاير، ولا أنوي أن أغيره. كانت تجلس على مقعد خشبي صغير جوار 4 رجال يحتلون الأرائك، وهم منهمكون في مراقبة رقعة شطرنج. هناك رجل يبدو أجنبيا يضع الكاسكيت على رأسه، وقد أراح ذقنه على مقبض عصا من عاج، وراح يراقب الرقعة في استغراق ونهم، وأمامه رجل أصلع الرأس عجوز إلى حد لا يصدق. فلما رأتني هبت ضاحكة وقالت بلهجتها الرقيقة: يا حضرات، ذهب معايا بدكتور أفأت إسماعيل، عالم كبير في عالم وراء الطبيعة. هو قضى حياته كله في دراسة الظواهر الغريبة، ولي الشرف إني بستضيفه في كل مرة يجي في اسكندرية. رفع العيون ليروا إن كنت أستحق أن يوقفوا المباراة من أجلي. مهندس أمير، أستاذ داود، الهواجة بيزانوس ابن خالتي الهواجة. في هذه اللحظة التقت عيناي مع الخواجة بيزانوس، الرجل اليوناني الذي كان في استوديو التصوير اليوم والذي تحطمت سيارته الزرقاء. إنه هو الذي كان يلبس الكاسكيت ويتوكأ على عصاه. إذن هو هنا، بل هو ابن خالتها كذلك. كانت في عينيه نظرة غامضة هي مزيج من الدهشة والتوحش والغضب والرضا، نظرة تقول بوضوح: إذن هو أنت. انتهى الأمر ولم تعد هناك حيل، لا مجاملات. هذا الرجل على علاقة حميمة بصاحب الاستوديو محفوظ، وهو يعرف أن صورا قد اختفت، والمتهم الوحيد هو هذا الذي تركاه وحده في المحل لحظة التصادم. جلست على مقعد خشبي وأنا أراقب ما يجري في المباراة. موقف محرج جدا. أسمع مدام ليليان تكلمني فلا أعي حرفا مما تقول. واضح أيضا أن المباراة انتهت بالنسبة للخواجة بيزانوس، لأنه لا يتابع ما ينقله على الإطلاق، وبدأت التعليقات عن لعبه المثيرة للشفقة. أخيرا نهضت وقلت للمدام المندهشة: إنني راغب في النوم لأنني متعب. حييت الجالسين بهزة رأس فنظروا لي بدهشة. ما كان لزوم ظهوره إذن؟ وأين عبقرية الأكوان التي بشرتنا بها ليليان لدى ظهور هذا النصب التذكاري الأصلع؟ كنت بحاجة إلى الفرار، من العسير أن أفر من البنسيون في هذه الساعة، لكني لا يجب أن أبقى في هذا الموقف السخيف. اليونانيون يجدون بعضهم في أي بلد كما يفعل الصعيدة عندنا. لماذا لم يخطر لي هذا ببال؟ نمت مبكرا بعد أن أخبرت مدام ليليان إنني راحل في الصباح الباكر. ولما كان اليوم حافلا بالأحداث والإرهاق، فإن هذا أدى مفعولا عكسيا. هناك درجة حرجة ما من الإرهاق تجعلك تنام كلوح الخشب، فإذا تجاوزتها استحال النوم. رحت أتقلب بينما الظلام يعمل عمل شاشة السينما التي تدور عليها أحداث اليوم. يا لها من كارثة! سوف أقود سيارتي صباحا وأنا مخدر غير واعي الذهن، دعك من أنني سائق سيء أيضا، بل أنا أسوأ سائق سيارة عرفته أو قابلته في حياتي. إن مشهد جثتي النازفة والمغطاة بالصحف على جانب الطريق لا يفارق خيالي. رحت أتأمل الظلام محاولا أن أعقد معاهدة مع النوم. هنا سمعت الصوت، هناك من يحاول فتح الغرفة بالمفتاح. تسلطت جالسا ورحت أنظر باتجاه الباب الموارب. فعلا هناك مفتاح، لكني أغلق بابي بالمفتاح من الداخل في الأماكن الغريبة وأترك المفتاح في الكالون. هكذا من المستحيل أن يدخل القادم الغرفة بهذه الطريقة. اثنان يتهامسان وهناك أنثى في الموضوع، مدام ليليان طبعا مدام المتسلل يحمل مفتاح الغرفة، ولكن من هو ولماذا يتسلل؟ لا أعرف، لكن السطو ليس الهدف بالتأكيد. جعل اضطراب النوم ذهني صافيا شفافا، وهي مقولة غريبة لكنها صادقة. لقد بدا الأمر واضحا كالشمس، الخواجة بيزانوس على الباب مع قريبته، لا شك في هذا. مددت يدي فأضأت النور، ثم أمسكت بالهاتف الموضوع جوار الفراش وأضرت رقما، أي رقم، وقلت بصوت عال: ألو البوليس، أنا الدكتور رفعت إسماعيل، أنا ساكن في بنسيون مدام ليليان اللي موجود في 10 شارع النصر في المنشية. في حد بيحاول يدخل دلوقتي قطة عشان يقتلني أو يسرقني، من فضلكم تعالوا حالا. على الفور توقف صوت العبث في الباب. يبدو أن الحيلة انطلت عليهما أو عليهم، لو كنت مكانهم لما خطرت. هكذا مر الليل، وفي الصباح الباكر سمعت صوت نزلاء البنسيون الذين يذهبون للحمام أو يعودون منه. هناك شهود على وجودي إذن. ارتديت ثيابي واتجهت إلى سيارتي. لم ألقى المدام ولا أريد لقائها. بحثت عن مكان يقدم لي بعض القهوة المركزة، ثم بحثت عن ميكانيكي يصحو مبكرا أكد لي أن السيارة لم تصب بخلل كبير في حادث أمس، فقد صار منظرها مرعبا، لكنها قادرة على قطع الرحلة إلى القاهرة. وخلال نصف ساعة كنت على الطريق السريع، كنت في طريقي إلى بيتي. لولا سلامك سبب كلامك لكلت لحمك قبل طعمك. كنت أحمل حقيبتي الخفيفة عندما أسرع بواب البناية ليساعدني. عندما تكون الحقيبة ثقيلة فعلا لا يظهر أبدا، أما الآن فهو يعرف أنها مهمة سهلة سوف تنتهي بالبقشيش. قال لي وهو يصعد الدرج: الحمد لله على سلامتك يا دكتور، في 2 جرايبك جم 3 مرات امبارح سألوا عنكم، بس أنا قلت لهم إنك في اسكندرية، ما كنتش عارف هترجع إمتى. قريبان؟ أخي وعمي مثلا؟ عمي وابنه؟ ابن عمي وأخوه؟ دول منكم حمادة زي بسطت جوي وعزمتهم على الشاي واتكلمنا عن حضرتك كتير. كم حمادة؟ كل شخص على وجه الأرض يعرف أنني شرقاوي، لكن البوابة لا يعرف الطبع. قريبان لي من كم حمادة؟ هذا جميل فعلا، كلنا أقارب بحكم نسبنا لآدم عليه السلام. شكلهم ايه دول؟ طول بعرض وجدت كده ما شاء الله، لابسين نظارات سودة بس لونهم غريب عامل زي التراب كده. ما شاء الله، صار البواب فنانا تشكيليا يجيد ملاحظة ألوان البشرة. كنت قد تعلمت منذ زمن أن الناس في مصر لا تستعمل عيونها على الإطلاق، وأن أشياء بسيطة مثل العوينات والشارب تمر دون أن يلاحظها أحد. تذكر قصة المرأة العجوز التي وصفها توفيق الحكيم في يوميات نائف في الأرياف، وكيف وقف أمامها المتهمون بسرقتها في عرض قانوني، فراحت تتفحصهم واحدا بعد الآخر توطئة لأن تضرب وكيل النيابة الشاب مساعد توفيق الحكيم ضربة عاتية في صدره وهي تصيح: هو ده غريم يا بيه. لكن البواب كان يملك تفسيرا: أصلحنا البحار وكده بيض، لكن لونهم ده غريب عننا. فتحت شقتي ودخلت، وبدا لي أنه لم يعبث بها أحد. أغلقت الباب خلفي ناسيا البواب الذي بالتأكيد نزل الدرجة وهو يسب ويلعن أفندية آخر زمن. العنوان ورقم التليفون لو سمحت. ممكن أعرف السبب؟ في لخبطة كتير بتحصل بسبب إن فلان خد صورة علان بالغلط، علشان كده عملنا النظام ده. معك حق، في بنات كتير أكيد حيقولوا إن الصورة دي بتاعتهم عشان ياخدوا صورتي. طبعا عنواني عندهم، ولو كنت أكثر ذكاء لكتبت لهم أي عنوان، مرفق الصرف الصحي مثلا. يسهل افتراض أن هذه الزيارة جاءت من ذات الذين زاروني في حجرتي أمس، رجلان غريبان يكذبان ويسألان عني بلهفة. لابد أنهم افترضوا أنني عدت للقاهرة في اليوم ذاته، ولهذا فوجئ بزانوس عندما رآني في البنسيون. سوف يعودان، هذا مؤكد. السؤال المهم هو: لماذا؟ ما أهمية هذه الجمعية؟ ما الذي يقومون به فعلا؟ واضح أن قيمة هذه الصور التي معي عالية جدا، أهم بكثير مما أتصور. فقد أعرف أنني على الأرجح في خطر داهم. لا أثق في أي شخص ضخم أسمر اللون يعرف عنوان بيتي، خاصة لو زعم أنه قريبي. والأدهى أنه يزعم أنه من كوب حمادة وهو ليس كذلك. مددت يدي لأستخدم الهاتف وطلبت رقما في الإسكندرية. أيوة يا عادل، الموضوع كله مريب وخطير. ما تقطعنيش، عارف يا سيدي انك عبقري وفاهم كل حاجة، بس اسمعني لو سمحت. احنا مش عارفين النشاط الحقيقي للجمعية دي، بس دول بيختاروا اعضائهم من خلال التصوير الكيرلياني، في هالة معينة بتبان عند الناس اللي تنفع. ولما قربت من الحقيقة في ناس حاولوا يدخلوا قطي، وناس سألوا عليا في البيت. طب ايه سر الحماس ده؟ ليه اللي بينضموا للجمعية دي اخلاقهم بتتغير فجأة؟ بيني وبينك الموضوع ما فيهوش شبهة جرائم، بس في شبهة أخطر من كده. ما فكرتوش إن الجمعية دي ممكن تكون شبكة تجسس، وإن عدنان ده يكون ضابط التجنيد؟ يمكن يكون اسمه الحقيقي رعنان مش عدنان، ويمكن دكتور عامر دوت يكون اسمه الحقيقي عمير. مفيش غير الجواسيس بس هما اللي بيتصرفوا بالحماس والعنف ده، دول يدوب أخدوا كم ساعة عشان يعرفوا عنوان بيتي. أنصحك يا عادل تشوف طريقة تفتش بيها الفيلا دي، أنا متأكد إنك هتلاقي حاجات مهمة. واضح إن الحمام مش طالع منه أي روايح، ويمكن ما تطلعش خالص لو استنينا على حسب النظرية بتاعتك دي.